سيدي نتأمل يوم الثار يا صادق لك زوار نتأمل يوم الثار يا صادق لك زوار نوقف على بابك ونقبل اعتابك نوقف على بابك نوقف على بابك ونقبل نتأمل يوم الثار نتأمل يوم الثار يا صادق لك نتأمل نتأمل يوم الثار يا صادق لك نوقف على بابك ونقبل اعتابك نوقف على بابك سيدي عشاق من جرح الصبور جينا بدمعنا من همور نوقف على هذي القبور كلنا عشاق من جرح الصبور جينا بدمي هل من همور نوقف على بعد القبور كل ناعي تسمع من يوفي حقك بالحزين هالموكبي قبرك يحين يا ابن البتو الممتحى هذي الرزا الفاجعة هذه الرزا الفاجعة على راحة الله يخليك لا تستعد يلي قضب سمي الغدر اسم الله على قبر المنكسر يلي قضب سمي الغدر اسم الله على قبر المنكسر يمسافري بضيم العمر تارك يتامى مروع من الحشا ينزف دمى والزهرة تبكي مألمة وتشيعها ملاك السماء فيض العيون الدامعة فيض العيون الدامعة عشاق من جرح الصبور جينا بدمي هل من همور نوقف على تسمع من يوفي حبك بالحزين هالما من يوفي حبك بالحزين هالموكب قبرك يحين يا ابن البتول المنتحين هذه الرزايا الفاجعة هذه الرزايا الفاجعة يلي قاضها بسم الغدر اسم الله على قبر المنكسر يلي قاضى بسم الغدر اسم الله على قبر المنكسر يمسافر بضم العمر تارك يتامى مروعة من الحاشا ينزف دمى والزهرة تبكي مألمة وتشيعة هملاك السماء فيض العيون الدامع فيض العيون الدامع يلي قاضى بسم الغدر اسم الله على قبر المنكسر يمسافر بضيم العمر تارك يتامى مروعة تارك يتامى مروعة من الحاشا ينزف دم والزهرة تبكي مألمة وتشيع هملاك السنة فيض العيون الدامعة فيض العيون الدامعة يا الشمس عادة تنحجي سم الفقاك يلتهي يتوجري قلب المحيب من عشك طاهر سرى يمشي يدر كان العليم هالأمة في جهل وظليم آه على قبر المنهديم آه على قبر المنهديم آه والشيعة حول محيرة والشيعة حول محيرة آه يمشي دقان العليم هالأمة في جهل وظليم آه على قبر المنهدين والشيعة حول محيرة والشيعة قبرك تريد تغسله دمع النفوس الآملة قبرك تريد تغسله دمع النفوس الآملة محرومة ما توصل إليه محرومة ما توصل إليه حسرة يا بن خير الورى حسرة يا بن وانت منازل شيعتك ظللها من ظل رحمتك وانت منازل شيعتك ظللها من ظل رحمتك وين المنارة وقبتك يا سيدي وين المنارة وقبتك جاوبنا شيع لها جرى جاوبنا وانت منازل شيعتك ظللها من ظل رحمتك وين المنارة وقبتك جاوبنا شعل هجرة جاوبنا شعل هجرة تشيع النور وين ضحنا بهاليوم نطوف وندعي ونزور نطوف وندعي ونزور وين القبر المعمور من قوب تشيع النور وين ضلع لبها اليوم نطوف وندعي ونزور نطوف ما نسمع جوابك ونشتمها وترابك يا الغالب فيك انذوب لك تتعنى القلوب تحمل اهات سنين تقطع بالشوق دروب تعبك نوقف على بابك وين الطوم وإحنا بلا تفرقك يا صادق شيعناك من خلف عشيتام خذنا وياك خذنا بقبرك وياك يا الشمس عانت حجيب سم الفقار لك يلتهيب يتوجع ريب بالمحيط من عشك طاهر سره من عشك طاهر يا مشيد أركان العلم الأمة في جهل وظلم يا مشيد أركان العلم الأمة في جهل وظلم آه على قبرك المهدم وسيدا آه على قبر المنهدم آه على قبر المنهدم الشيعة حول محيرة قبرك تريد تغسل دمع النفوس الآملة محرومة ما توصل إلى حسرة يا بن خير الورى حسرة وين القبر المعمور من قوب تشيع النور وين ضلعنا بهاليوم نطوف وندعي ونزور وياي نطوف وندعي سنين تقطع بالشوق دروب تقطع بالشوق ايش تسوين وقف على بابك وانقب لعتابك نوقف نتأمل يوم الثار يدك فوق نتأمل يوم الثار يا صادق لك زو نتأمل يوم الثار